بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المزيد في متصل الأسانيد وغيره المزيد في المتصل ما قد روي وهما بزيد رجل. إذا روي الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين يكون في أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، فلا يخلو من أحد أمرين: الأول الاعتداد بالسند الناقص وتزييف الزائد لوهم راوي الزيادة، فحيث يكون الناقص متصلا بدون هذا الزائد يكون الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. والثاني الاعتداد بالزائد وتزييف الناقص، فحيث يكون منقطعا إذا روي بغير الزائد كان ذلك الناقص من الإرسال الخفي. مثال الذي اعتد فيه بالناقص: حديث ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد من غير ذكر سفيان مع تصريحهم بالسماع، فتبين بروايتهم أن الراوي عن ابن المبارك وهم فزاد سفيان. وأيضا فقد رواه الثقات عن بسر عن واثلة من غير ذكر أبي إدريس، فتبين بروايتهم أن ابن المبارك قد وهم فزاد أبا إدريس. وعذره ما ذكره أبو حاتم من أن بسرا يحدث عن أبي إدريس كثيرا فظن أن هذا الحديث مما روي عن أبي إدريس عن واثلته. وقد حكم الأئمة كالبخاري وغيره عن ابن المبارك بالوهم في هذا الحديث. ومثال الذي اعتد فيه بالزائد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع بصيغة التصغير عن حذيفة مرفوعة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. وروي هذا الحديث عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. فتبين بهاتين الروايتين أن في السند الأول انقطاعا في موضعين، وقد رجح العلماء الزيادة. وربما جاء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، ولم تكن قرينة ولا جاء نص على أن أحد الطريقين أرجح من الآخر، وحينئذ ينبغي أن يحكم بأن الراوي قد رواه مرة عن الزائد ومرة عن شيخه، فذكره على الحالين مرة على هذا ومرة عن شيخه. تدليس التسوية، وشره تسوية أن يروي من بعد أن يسقط شيخا عارية. القسم الثاني من التدليس وهو قسم من الأول تدليس التسوية، وهو أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ، وقد سمعه ذلك الشيخ من شيخ آخر، وقد سمعه ذاك الآخر من شيخ ثالث، فيسقط المدلس الشيخ الذي بين الشيخين ويسوق الحديث بلفظ محتمل بين هذين الشيخين، فيصير الإسناد عارية وهو في الحقيقة نازل، ويصرح هو بالسماع من شيخه لأنه قد سمعه منه وربما لا يصرح. والتسوية لا تختص بالتدليس، فقد تقع التسوية من بعض الرواة لا على سبيل التدليس بل لدواع أخرى. والضرر الحاصل من تدليس التسوية أنه قد يكون الشيخ الأول قد سمع من الثالث غير هذا الحديث، فبإسقاط المدلس للواسطة التي بينهما هنا يوهم أنه سمع هذا الحديث أيضا وليس كذلك. مثاله ما رواه هشيم بن بشير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا يحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري، هكذا حدث به غير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري. ويحيى قد سمع من الزهري غير هذا الحديث، فلا إنقار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد. أنه قد ينضاف إلى ذلك أن تكون الواسطة التي سقطت ضعيفة وتكون الآفة منها، فيظهر الإسناد بعد إسقاطها وليس فيه ما يقتضي رده. قال عثمان الدارمي سمعت يحيى يعني ابن معين سئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين الثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك، فقال لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روي. قال عثمان وكان الأعمش ربما فعل ذلك. والقدماء يسمون التسوية تجويدا، فيقولون جوده فلان أي ذكر فيه أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم، وعليه فقولهم هذا الحديث جوده فلان لا يفيد أكثر من أنه أسند الحديث أو رفعه إذا كان غيره يرويه مرسلا أو موقوفا بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم يصب، والله أعلم. تدليس الشيوخ، تدليس أسماء الشيوخ يصف شيخه بالذي به لا يعرف. القسم الثالث من التدليس تدليس أسماء الشيوخ، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول أن يروي المحدث عن شيخ له فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهورة من أمره لئلا يعرف. الثاني أن يسمي شيخه الضعيف باسم شيخ آخر ثقة تشبيها، يمكن ذلك المدلس أن يأخذ عنه وأن يسمع منه، وهذا من أشده مفسدة وأعظمه ضررا. ومنه تدليس البلدان، كأن يسمي الراوي البلد باسم غير معروفة به وهو نوع تورية، كأن يقول حدثني فلان بالمدينة فيتوهم السامع أنه سمع الحديث بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني بالمدينة مدينة سكنها الناس مثلها مثل أي مدينة. المبهم ومبهم الإسناد شخص لم يسم كالمتن، وهو في الإسناد أهم. الإبهام في الإسناد هو أن لا يسمى الراوي في الإسناد اختصارا من الراوي عنه، فيقول مثلا أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم ونحو ذلك. والإبهام في المتن كنحو قال رجل أو جاء رجل أو امرأة وهكذا. والإبهام في الإسناد معرفته أهم من المتن، أهم منه في المتن، وإن كان معرفة ما في المتن مفيد أيضا، لأنه قد يتوقف عليه معرفة فقه الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ. وإنما كان معرفته في الإسناد أهم، لأن الإبهام علة إسنادية توجب التوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به لاحتمال أن يكون ذلك المبهم ضعيفا أو كذابا. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، فتكون هذه الرواية مفسرة لتلك ومبينة لما أبهم فيها، لكن هذا مشروط بأن تكون تلك الرواية المبينة صحيحة محفوظة ولا تكون من قبيل أخطاء الرواة، فقد يصرح باسم الراوي المبهم في إحدى الروايات ويكون المحفوظ عدم التسمية ومن تماه أخطأ في ذلك. مثال ما وقع من ذلك خطأ حديث يرويه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا الحديث كما ترى فيه مبهمان، أحدهما صحابي والآخر شيخ زيد بن أسلم، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم فسمى رجال الإسناد ولم يبهم أحدا، فرواه عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق علماء الحديث أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي والدارقطني والبيهقي وغيرهم على خطأ هذه الرواية التي سمي فيها المبهمان، وأن الصواب عدم تسميتها. وقد جاء في بعض الروايات عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية إن صحت تدل على أنه ليس عن عطاء بن يسار، لأن عطاء بن يسار مدني وليس شاميا. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يتم ولو أبهم بلفظ التعليل، كأن يقول الراوي عنه حدثني الثقة أو الثبت، إذ قد يكون الراوي الموثق ثقة عند من وثقه مجروحا عند غيره. فإذا سمي الراوي فقيل مثلا حدثني فلان الثقة، نظرنا هل هو ممن اتفق على توثيقه فنقبل التوثيق أم ممن اختلف فيه فنعمل قواعد الترجيح للحكم عليه. وأضعف من ذلك ما إذا قال أنا لا أروي إلا عن الثقات أو شيوخي كلهم ثقات ثم روى عن مبهم، فإنهم كثيرا ما يميلون في ذلك إلى الإجمال، لأن الثقات مراتب ودرجات، ولفظ الثقة أيضا قد يطلق على العدل وإن لم يكن ضابطه. فمثل هذه العبارات لا تكفي في التوثيق لكل شيوخ هذا الروي حتى من سماهم فضلا عمن أبهمهم ولم يسمهم. وكذا قول المحدثين فلان لا يروي إلا عن ثقة كما قيل في شعبة ومالك وابن مهدي والقطان وأبي داود وأبي زرعة وغيرهم، بل هذا أولى لأنه عرف بالاستقراء عن هؤلاء وأمثالهم أنهم رووا في بعض الأحيان عن جماعة قد نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا عن طريق الاجتهاد والاعتماد، بل أحيانا على وجه التعجب والإنكار، مثل رواية الإمام أحمد عن عامر بن صالح الزبيري وعمر بن هارون البلخي وعلي بن عاصم الواسطي ونصر بن باب وتليد بن سليمان الكوفي وحسين بن حسن الأشقر ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه، ومثل رواية شعبة عن إبراهيم بن مسلم الهجري وجابر الجعفي وموسى بن عبيدة الزبذي الربذي ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وعلي بن زيد بن جدعان وليث بن أبي سليم وفرقد السبخي وغيرهم ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.